بيت النبوة. اليوم نعيش مع الزوجة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، المرأة التي دخلت في خدر أمهات المؤمنين، وكانت المرأة الثانية والزوجة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى مين هي هذه المرأة؟ ما هي أهم صفاتها؟ يا ترى كيف كانت خطبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى الاختيار كم منين؟ ومين اللي اختار؟ ومين اللي خطط لهذه الزيجة؟ وكيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين وقع الخبر على أهلها كان عامل ازاي؟ وبعدين كمان فين الإرهاصات اللي حصلت لها لما قبل ما تتجوز النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن ده حدث كبير جدا، معنى ان في امرأة هتتجوز النبي عليه الصلاة والسلام ده معناه ان ده حدث كبير جدا جدا، فلابد ان يبقى له مقدمات، والمقدمات دي بتيجي ساعات عن طريق الرؤى، ولها ساعات تانية في النشأة او في الترتيب او في المكانة الاجتماعية، وكل ده احنا بنحكيه وعايشينه مع بعض. احنا اتكلمنا عن السيدة خديجة رضي الله عنها، واتكلمنا عن الإرهاصات بتاعت زواجها بالنبي عليه السلام وقبل زواجها بالنبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، خديجة في بيت النبوة، خديجة الأم، خديجة الزوجة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن وفاة خديجة، وبعدين رجعنا النهاردة نتكلم عن واحدة من السيدات الفضليات العظيمات، إنها أم المؤمنين سودة بنت زمعة. سودة بنت زمعة من السابقات إلى الإسلام، من أول ما سمعت عن الإسلام كانت هي من أوائل النساء التي سبقنا إلى الإسلام، سودة بنت زمعة رضي الله عنها. ومش هي وبس، لا ده هي وزوجها كمان، وزوجها كان اسمه السكران بن عمرو، والسكران بن عمرو ده كان ابن عم السيدة سودة بنت زمعة. وهذه كانت طبيعة العرب في بعض الأحيان أو كثيرها أن يتزوج ابن العم ابنة عمه. فلما حصل الحوار ده وتزوجها السكران بن عمرو، وكانت زوجة له، وكانوا في قبيلة اسمها قبيلة بني عامر، ولما جاء الإسلام كانوا 8 أسلموا من بني عامر، من بين 8 كان السكران بن عمرو وزوجته السيدة سودة بنت زمعة آنذاك. سودة بنت زمعة قبل الإسلام كانت من النساء التي نشأن على الطهر وعلى النقاء، حتى عرفت بهذه الصفة بين القرشيات، نساء قريش معروفين، فالست النقية الطاهرة بتبقى لها شهرة بين النساء، معروفة قوي. فكانت السيدة سودة بنت زمعة مشهورة بين القرشيات بهذا، بالطهر وبالنقاء. كانت السيدة سودة بنت زمعة لها أسلوب رائع جدا، فكانت تنطق بالحكمة، كانت ترى بعين البصيرة ما قد سيكون وسيحدث بعد ذلك، لدرجة ان السيدة عائشة رضي الله عنها بنت الصديق سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمنت ان تكون هي سودة بنت زمعة، من كتر رقة وجمال وحكمة السيدة سودة بنت زمعة، وكمان البصيرة اللي عندها اللي كانت بتشوف من خلالها، وتوقعها للأحداث قبل أن تحدث، وده اللي بيسموه صفاء النفس، فهي كان عندها صفاء نفس يعني قوي جدا، لدرجة أن السيدة عائشة رضي الله عنها بنت سيدنا أبو بكر تمنت أن تكون هي سودة بنت زمعة. في صحيح مسلم من حديث هشام بن عروة رضي الله عنه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة. سيدة عائشة بتقول المسلاخ اللي هو الجلد، يعني بتقول أنا كنت يعني نفسي أبقى، مش معنى كده أنا تعيش تحت جلدها، يعني تبقى هي يعني تبقى السيدة عائشة هي السيدة سودة بنت زمعة في مسلاخها، من مين؟ من سودة بنت زمعة. ليه بقى؟ قالت من امرأة فيها حدة. الحدة اللي هي تقصدها السيدة عائشة في هذا الكلام اللي هو بعد النظر، احنا بنسميها عندنا بعد النظر، او يعني جرأة التصور أو جرأة التوقع، حد ممكن يتوقع أن يحدث شيء؟ كانت السيدة سودة بنت زمعة شخصية من هذا القبيل. شوف خلي بالكم، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في بينهم قواسم مشتركة كتيرة قوي، يعني الطهر والنقاء اللي كان مشهور بين نساء القرشيات على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، هو نفسه هو نفسه الطهر والنقاء ونفس الصفة اللي كانت مشهورة بها السيدة سودة بنت زمعة بين القرشيات، يعني كانوا معروفين مين الناس، ومعشر الستات أو السيدات بيبقوا عارفين الكلام ده، بيبقوا عارفين مين الست الطاهرة ومين الست النقية، مين الست الصفية، مين الست الرائعة، مين الست الجميلة، هم عارفين بينهم وبين بعض، وأحيانا بيغيروا من بعض وأحيانا بيحسدوا بعض، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن احنا يجنبنا هذه الصفات. لكن خلينا أشرح معاك النموذج الرائع جدا بتاع السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها. أدي عائشة بتتمنى أن هي تبقى زي سودة بنت زمعة. سودة بنت زمعة رضي الله عنها هجرت الهجرتين، لكن الهجرة الأولى كانت إلى الحبشة مع زوجها السكران بن عمرو. ولما هاجرت إلى الحبشة اللي كانت من أوائل المسلمين، راحوا تحركت إلى الحبشة هي وبعض من الناس كان معاها زوجها، وهم كانوا ثمانية من قبيلة بني عامر اللي هم هاجروا للحبشة. لما راحوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إحنا لما أسلمنا القبيلة بتاعتنا عذبونا وبهدلونا، فإحنا عايزين حاجة يعني نروح في مكان أو كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم طيب روحوا للحبشة فإن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، ده راجل محدش بتظلم عنده. ففرحوا قوي وتركوا أموالهم وتركوا ديارهم. كان من جملة الناس اللي تركوا الأموال والديار وهجروا الحبشة في هذه الهجرة الثانية كان مين؟ كانت السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكان زوجها السكران بن عمرو. كان معهم ناس تانين، من بين الناس التانين واحدة اسمها خولة بنت حكيم، وكان جوزها عثمان بن مضعون رضي الله عنهم أجمعين. وخليكوا فاكرين خولة بنت حكيم عشان هيكون لها موقف رائع جدا في قصة السيدة سودة بنت زمعة، عشان أوريكم قد إيه الناس دي لما التقت مع بعض التقت على محبة الله. الناس دي لما كانت يعني علاقة خولة بسودة كانت علاقة قوية جدا ووطيدة جدا، كان المقصد من هذه العلاقة هو محبة الله سبحانه وتعالى، كانت في أخوة صادقة فيما بينهم، كان في رباط شديد قوي بينهم. ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي، ده اللي احنا محتاجينه في زماننا اللي احنا فيه دلوقتي، محتاجينه جدا ان يكون ويحصل، ان تبقى فيه سيدات كده بيحبوا بعض بالطريقة دي، ويبقى فيه مودة بينهم وبين بعضهم. سيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت سيدة جليلة نبيلة، عندها نبل، كريمة، كان عندها كرم، طيبة القلب، كان قلبها طيب وطيبة النفس، يعني كان قلبها طيب وحنون وعطوف، ودي كان اللي اشتهرت به السيدة سودة بنت زمعة بين بقى سيدات آل قريش جميعا. دخلت خدر أمهات المؤمنين بعد خديجة. وانتم ما عندكوش فكرة يعني ايه ان واحدة تبقى الزوجة الثانية بعد خديجة. المسألة صعبة من اتجاهين، صعبة على السيدة سودة بنت زمعة ان هي هتتجوز راجل ما زال قلبه متعلقا بامرأته التي ماتت ولا زال يذكر محاسنها، فالست رقم اتنين اللي هتيجي دي ما ينفعش تبقى واحدة بقى غيارة، ولا واحدة ما عندهاش طيبة قلب، ولا واحدة ما عندهاش طهارة نفس، ولا واحدة ما عندهاش شرف ولها سيادة ولها رونق. مش هينفع، مش هينفع اي واحدة تيجي مكان خديجة كده بالسهولة دي، لازم تبقى فيها كل صفات خديجة ويزيد على ذلك النبل، النبل يعني تكون أكثر نبلا من خديجة، وأن تكون أكثر طهارة قلب. هو طبعا دي مش مفضلة بين سودة وبين خديجة، لا، بس أنا بقول عشان تقدر تتحمل تدخل على راجل لازال يذكر خديجة ومش عارف ينساها خالص، وكمان خديجة جابت له كل أبنائه، فالموضوع بقى صعب قوي. السيدة سودة بنت زمعة كانت من صفاتها أنها شديدة التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت شديدة التمسك بهدي النبي، تعرف النبي قال كذا تعمل، تعرف النبي طريقته في التعامل ده كذا تعمله، ده مش عشان هتتجوز النبي، لا خالص ما كانش في دماغها الكلام ده، أمال إيه؟ ده هي دي كانت صفاتها، كانت محبة لله ولرسوله حتى وهي مع زوجها السكران بن عمرو. السيدة سودة بنت زمعة لما رجعت من الحبشة في الهجرة الثانية إلى الحبشة مع زوجها سكران ابن عمرو. فرجعوا لما سمعوا أخبار المسلمين بيتعذبوا كتير قوي في مكة، فقالوا طب نرجع نساندهم. فلما رجعوا يساندوهم، ففي ليلة من الليالي رأت رؤيا، ذكر ابن سعد في الطبقات من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، بيقول أن سودة بنت زمعة كانت تحت السكران ابن عمرو يعني زوجته، فرأت في ليلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إليها حتى وطأ عنقها، عنقها يعني قاعد يمشي لغاية لما داس على رقبتها. فلما استيقظت من النوم فبتحكي لزوجها اللي هو بقى أسلم مع أول المسلمين، أحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب شديد، أحب الله سبحانه وتعالى حبا شديدا، كان يحب هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت زوجته سودة. فحكيت له، قلت له أنا شفت في الرؤية كذا كذا كذا، وانت عارفين الناس اللي عندها صفاء النفس تفرق معها قوي الرؤية، مثلا لما يكون عنده صفاء نفس لما يشوف الرؤية ممكن تقع مثل فلق الصبح يعني تتحقق بالضبط، لما يبقى عنده صفاء النفس والقلب، ولما يكون حد طيب القلب لما يشوف رؤية تتحقق. يبقى كده كل واحدة بتشوف رؤية وبتتحقق تعرف ان قلبها سليم وقلبها طاهر وعندها صفاء النفس. طب ماشي، طب وبعدين لما يبقى عندك صفاء النفس وقلبك طاهر تعملي ايه؟ دوري بقى عشان تبقى ليكي نموذج، تبقى ليكي مثل، دوري بقى انك تلاقي، شوف بقى واحده من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام عشان تعملي زيها، تشوفي هي عملت ازاي. مش معنى بقى ان واحده بتشوف احلام ورؤى وبعدين تتحقق الاحلام بتاعتها فتقول خلاص دي بقى انا بقى طيبه النفس وطاهره النفس وانا طيبه القلب وحاجه كويسه، وقوم تسلم امرها بقى وتروح سايبه العبادات وتسيب الطاعات، تقول لك بقى بس يعني المهم القلب، ما دام قلبي سليم وطيب خلاص بقى مش مهم، لا مهم صلاه ولا مهم صيام ولا مهم حجاب ولا مهم، بيقول لك اهم حاجه القلب واهم حاجه النيه الكويسه. طيب ماشي، انت نيتك كويسه وقلبك كويس وانت ست كويسه، طب فين الحجاب؟ فين طيب؟ طب فين؟ تقول لك خلاص مش اصل الشعر ده مش يعني مش هو كل حاجه يعني مش هي دي المشكله. لا، هي مشكله، هي مشكله، لاني لازم لما يكون واحد ربنا اداله صفه طهاره القلب لازم يتمسك بربنا اكتر. ليه؟ لأن القلوب دي بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء، مش كده؟ فممكن ربنا سبحانه وتعالى يحول قلبك كده من إلى فجأة، بعد ما كان قلبك طيب وكل الناس بتحبك ممكن تتقلب الحكاية وتبقى قلبك ده قلب صعب ووعر والناس كلها ما تحبكيش والأمور كلها تتغير ويبقى مسألة صعبة جدا. فعشان كده أنا عايز أقول لما يكون واحدة عندها طهارة القلب لازم تتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ودلالة ذلك أو علامة ذلك وقوع الرؤى التي تراها مثل فلق الصبح. وأدي خديجة بنت خويلد اللي احنا حكيناها قبل كده وقلنا لما هي شافت الرؤية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام الرؤى اللي شافتها وتحققت، سودة شافت نفس الرؤية وراحت تقول لزوجها، زوجها قال لها لئن كان ما رأيت حقا، يعني لو الكلام اللي انت بتقوله ده صح والرؤية بتاعتك دي رؤية صحيحة حقيقية فانت تأكدي أنني سأموت وستتزوجين من بعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، لو كانت الرؤية بتاعتك حقيقية يبقى تمام. ابن سعد في الطبقات أورد رؤية تانية للسيدة سودة بنت زمعة. الرؤية التانية اللي هي شافت في في في رؤياها أن قمرا نزل على بيتها وهي مضطجعة، فرجعت حكت الحكاية دي لزوجها برضو السكران ابن عم، قال لا لا خلاص هذه دلالة على قرب أجلي أن أنا هموت. الناس دي كان عندها صفاء نفس قوي، ومرض بعدها ومات زوجها. لما مات زوج السيدة سودة بنت زمعة، بص تخيلوا الموضوع، سودة بنت زمعة دي كانت واحدة من الثمانية اللي أسلموا من قبيلة بني عامر في قريش، وكانت قبيلة بني عامر دول بيمسكوهم ويعذبوهم ويبهدلوهم ويهنوهم عشان هم أسلموا، خد بالكم الكلام ده. زوجها كان هو راخر بيهان ويعذب لأنه من أوائل الذين أسلموا وتمسكوا بالإسلام، سابوا أموالهم وديارهم وهجروا إلى الحبشة في الهجرة الثانية إلى الحبشة ورجعوا، ولما رجعوا من الحبشة برضو لاقوا عذاب شديد وأذى شديد جدا لأن كان المسلمين في فترة ضعف شديدة جدا. وبعدين ممكن الواحدة تتحمل كل حاجة ما دام زوجها موجود معاه، ممكن تتحمل وتصبر وأهل الأمور معدية وماشية. لكن تخيلوا لما يجي زوجها السكران ابن عمرو يموت هو كمان، فأصبحت الست سودة بنت زمعة أرملة وهي مجاهدة وهي صابرة وهي مهاجرة وهي من السابقات إلى الإسلام، يعني لها فضل كبير قوي. مين صاحبتها بقى كانت سابقة للإسلام معها؟ خولة بنت حكيم. شوفوا بقى خولة بنت حكيم دي هتعمل ايه وهي يعني صديقة حميمة لسودة بنت زمعة، وصديقة حميمة لأم رومان زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأم عائشة رضي الله عنه. خلي بالكم الأسامي دي مش سهلة. سودة كانت طيبة القلب نقية، خولة بنت حكيم كانت طيبة القلب نقية طاهرة، أم رومان كانت طيبة القلب نقية طاهرة، اجتمعنا الثلاثة على حب الله ورسوله، اجتمعنا الثلاثة على حب الله ورسوله، كانوا كلهم بيحبوا هدي النبي في التعامل. فسيدة خولة بنت زمعة، النبي عليه الصلاة والسلام كانت سيدة خديجة لسه متوفية منذ فترة، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يعني أصابه حزن شديد كده على فراق خديجة، فقعد الصحابة مع بعض كده يفكروا مين فينا يدخل للنبي عشان يقول له إنه يتجوز، بس اللي هيخش للنبي ده لازم حد يكون النبي يحبه قوي، واحد، اتنين لازم يفكر في شخص كويس قوي عشان يعرضه على النبي، واحدة ست يعني كويسة قوي يعرضه على النبي، في نفس الوقت مين يقدر يخش يفاجئ النبي كده بحوار زي كده ويعرض عليه الجواز بصورة أو بأخرى بالطريقة دي وهو يعني لسه ما زال مرهقا متعبا منهكا حزينا شديد الحزن على خديجة. خلي بالكوا ده مثل الزوج الوفي، مثل الزوج الوفي، شفت توفيت زوجته، الصحابة خايفين يخشوا يعرضوا عليه انه يتجوز من شدة حبه لخديجة وتعلقه بها وشدة حزنه عليها، لان كان في صدق في التعامل، لان كان بين النبي وبين خديجة صدق في التعامل، هي صدقة الله والرسول عليه الصلاة والسلام صدقها الحب والإخلاص والحنان، فكان في بينهم مودة شديدة جدا. فالموضوع مش سهل ومش صعب، المسألة مش سهلة خالص. فالكلام اتعرض على سيدنا عمر بن الخطاب، فسيدنا عمر بن الخطاب اعتذر، قال انا ما اقدرش اخش اكلم سيدنا عمر بن الخطاب، قال انا ما اقدرش اخش اكلم النبي واقول له اتجوز او اعرض عليه الكلام ده كله. الكلام فضل يشاع بين الصحابه بعضهم وبعض، لكن في واحده اجمعت الشجاعه والقوه وهي خوله بنت حكيم. هم الصحابه كانوا عارفين امتى النبي بقى يبقى قاعد في البيت، وإيه التوقيت اللي ممكن يروح الظروف فيه، وإيه التوقيت اللي ما ينفعش الكلام معاهم فيه. كانوا يحبوا نبي قوي، تعرفين يعني كانوا يحبوا نبي قوي حب شديد جدا، فكان هو معلق في دماغهم قوي، فقاعدين يفكروا ليلة نهار، موضوع مش سهل يعني، حافظين كل حاجة عن النبي، بينام امتى، بيصحى امتى، كل حاجة عن النبي ده. وكمان لسه هنعرف لما نتكلم عن السيدة عائشة، دي حكت كل حاجة بقى خالص، السيدة عائشة رضي الله عنها حكت كل حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كشفت أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبوة راحت مطلعها بره للناس عشان الناس تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فخولة بنت حكيم دورت على وقت كده من الأوقات وراحت جاية معدية كده داخلة على بيت النبي، فطرقت الباب فقال النبي من؟ قالت خولة بنت حكيم. قال من خولة بنت حكيم؟ قالت زوج عثمان بن مضعون. فأول ما النبي سمع خولة بنت حكيم وزوجة عثمان ودولك من الاثنين اللي كانوا هاجروا الى الحبشة في الهجرة الثانية وتحملوا إزاء المشركين و و و و كل الكلام ده جه للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم بترحاب شديد ثم أكرم مثواها. تخيل، أو أي واحدة فيكم في سيدات نساء العالمين لو دخل على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يقوم بنفسه يقدم لها إكرام أو يكرمها بنفسه، يعني يقوم بنفسه يجيب أي حاجة، فاكهة أو طعام أو شراب أو أي نوع، والله دي كفاية يقول لها تفضلي بس، دي سيدنا النبي، ده مش أي حد، احنا مش كلام أي حد، ده سيدنا النبي خاتم النبيين والمرسلين، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر أجمعين. هذا موضوع مش سهل. فلما النبي عمل معها كده هي تشجعت بقى إن تكلم مع النبي. خلي بالكم هي ما اتكلمتش مع النبي اكتر من 3 جمل او 4 هقول لكم عليهم، بس انتوا عارفين لما كنت اقرا سيرهم، وانا كتير قوي لما اقرا سير الصحابه رضوان عليهم او زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، احيانا الواحد احيانا ينتاب بكاء شديد، وانا احب اقرا الحاجات دي قبل ما انام، اقرا بقى عن الصحابه رضوان عليهم، لان الكلام ده بيملأ القلب ايمان وانا عايزكم تعملوا كده. بيملأ القلب ايمان وروعه انك تسمع بقى. شوف بقى السيده خاوة راحت النبي عليه الصلاه والسلام وخبطت الباب وقعدت تستجمع قواها لغايه لما جلست والنبي اجلسها ورحب بيها وكمان اكرم مثواها. فبتقول يا رسول الله كاني رايت فيك خله لفقد خديجه. كاني فقدت فيك خله لفقد خديجه. انا حاسه ان شايفه ان انت حزين لوفاه خديجه. شوف بقى هتقلب المواجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجل كانت ام العيال وربة البيت. دي كانت ام العيال وكانت ربة البيت. فالموضوع صعب يا خولة. ده معنى الكلام يعني. قعدت بقى خولة لما سمعت الكلمتين دول تجمع اطرافها. ها؟ تجمع اطرافها واطراف الشجاعة اللي عندها عشان تكلم النبي. لقت فرصة بيقول لها ده كانت ربة البيت وسابت لي بنات والظروف والاحوال. فقالت خولة يا رسول الله الا اخطب عليك. شوف الجملة الثانية. اول جملة قالت له ايه؟ كأني رأيت أن بك خلة لفقد خديجة. أنا حاسة أن فيك حزن بسبب فقدك خديجة. قال لها طبعا. ومش طبعا وخلاص، لا، كانت أم العيال وربة المنزل. والنبي مؤدب قوي، أدب شديد. مش يقعد بقى يقول بقى دي كانت حبيبة قلبي وكأنه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أدب، أدب من نوع أدبه ربه. هقول ايه الكلام اللي هقوله؟ هقول ايه يعني؟ أدبه ربه. فشوف الجملة الثانية بتقول لي يا رسول الله ألا أخطب عليك؟ طب ايه رأيك أخطب لك؟ شوف خلي بالك، وهي كانت قاعدة معاه لا في دماغها راحة تتكلم على فلانة ولا علانة ولا تركانة ولا حاجة، لكن اللي في ذاكرتها مين؟ اللي في ذاكرتها أقرب ناس كانت بتزورهم هي. بس كل حكاية هي راحة تزور النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعني تخفف عنه ما يجد. بس شوف فضل الزيارات، خلي بالكم الكلام ده مهم جدا. هي كانت قبلها بيوم عند سودة بنت زمعة قاعدة تخفف عنها وشايفة أحوالها وما تكلمتش معها في أي حاجة، ولا قالت أنا بكرة رايحة للنبي ولا أعمل كده ولا خالص، ولا الصحابة عمالين يتكلموا يعرضوا دوروا على واحدة تتجوز النبي ولا عايزين يعرضوا، ما فيش كلام من ده خالص. راحت تزور سودة بنت زمعة، خولة بنت حكيم، راحت تزور سودة بنت زمعة في بيتها قبلها بيوم ولا بيومين، قعدت معاها في حوار عشان تشوف أحوالها وظروفها وكذا وتسمع منها وتحاول تطيب في خاطرها. شوفوا الأخوات، شوفوا الأخوات الصادقات، شوفوا المحبة فين دي راحت فين. دوروا عليها كده شوفوها راحت فين حتة. وبعدين كانت قبلها وبعدها بيوم ولا قبلها بيوم كانت عند أم رومان صاحبتها التانية، وقعدة معها أم السيدة عائشة وزوج سيدنا أبو بكر، جلست معاها في حوار طيب ورائع جدا، وشافت السيدة عائشة المدللة اللي هي البنت الصغيرة المدللة المحببة إلى قلب أبيها وقلب أمها. دولك لما قعدت خولة مع النبي فبتقول له أنا شايفة أن أنت حزين بسبب، قال أيوة ده أم العيال، ففتح لها الباب فهمت اتشجعت قوي بقى تقول له طب ألا أخطب عليك؟ شوف موضوع كبير إزاي، ألا أخطب عليك؟ النبي عليه الصلاة والسلام رد عليها قال لها جملة جميلة قوي، قال لها إن كنا معشر النساء أرفق بذلك. يعني النساء عندها رفق قوي بالمواقف اللي زي دي. يعني معنى أن أنت يا خولة تيجي تزور النبي عليه الصلاة والسلام ده رفق منك، ده معنى أنك أنت تفكري للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتجوز ده رفق منك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام يدي للنساء كلهم إكراما لخولة بنت حكيم، كرامة ليها، قال كل النساء كده، قال إن كنا معشر النساء، إن كنا معشر النساء أرفق بذلك. إداكوا صفة الرفق النبي عليه الصلاة والسلام، إدى للسيدات، سيدات الوطن العربي كله، سيدات المسلمات كلهم، النبي إداهم صفة الرفق، ودي موجودة حقيقية. مفيش حاجة اسمها مرأة حديدية زي ما أنتوا بتقولوا، أبداً مفيش. ده البيئة هي اللي بتصنع، البيئة هي اللي بتغير، البيئة هي اللي بتبدل. شوفوا خولة بنت حكيم لما دخل الإيمان في قلبها فجلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجلس، فبتقول له ألا أخطب عليك؟ فالنبي لما رد عليها الرد ده قعدت بقى تدور آخر حاجة في الذاكرة عندها، هي كانت عند سودة بنت زمعة وكانت عند ام رومان. طب اعرض مين؟ طب افرضي قال لي، هي بتفكر مع نفسها، طب افرضي قال لي قولي لي ماشي انا موافق، اخطبي لي، طب انت شايفاه لي مين؟ طب رشحي لي حد، اقول له مين دلوقتي؟ ما هي مفيش في دماغها حاجه. فجي في دماغها سوده وجي في دماغها عائشه. فلما قالت اقول سوده، طب سوده ارمله، يمكن اجرح مشاعر النبي لما اقول له كده. طب اقول له عائشه، طب عائشه صغيره، طب اقول له مين؟ اقول له مين؟ هي عماله تفكر يعني تعمل ايه. خلاص الامور كلها اتغيرت خالص. فقالت يا رسول الله الا تتزوج؟ ادي الجمله الثالثه. اول مره قالت له ايه، احفظوا بس الجمل، قالت له اني ارى بك خله لفقد خديجه. شويه قالت له يا رسول الله الا اخطب عليك؟ رد عليها كده ان كنا معشر النساء ارفق بذلك، فتح لها الباب اكتر. فردت الجمله الثالثه بتقول له ايه يا رسول الله الا تتزوج؟ خلاص بقى طمعت، لقيت الموضوع خلاص مفتوح. الا تتزوج؟ طب ايه رايك يعني ناخد الموضوع ده هي كده وصلت لمرحله هم رايحين يزوروا النبي عشان يطلعوا بس، يخرجوا بس من النبي عليه الصلاه والسلام الالم والضجر والحزن، مش رايحين يقلبوا عليه مواجع ولا حاجه، عايزين يفتحوا عليه باب، شايفين اولاد النبي عليه الصلاه والسلام تعبانين، عايزين يريحوا النبي، عايزين يريحوا بنات النبي. فعماله تفكر طب اجيب مين؟ الا تتزوج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ مين؟ قالت يا رسول الله، فرحت بقى، يا رسول الله بكر وسيب، احنا عندنا بكر بنات لسه بنات، وعندنا سيب متجوزين قبل كده مطلقات ولا ارامل، انت عاوز ايه؟ بكر وسيب. فالنبي سكت، يعني معناها مين؟ قولي، قولي اللي في جعبتك بقى يا خونا، قولي مين بقى اللي عندك انت. قالت يا رسول الله اما البكر فهي بنت احب الله اليك. اما البكر فهي بنت احب خلق الله اليك، عائشه بنت ابي بكر. واما الثيب فهي سوده بنت زمعه آمنت بك وصدقتك واتبعتك. مش ممكن يكون في امرأة بهذا الجمال، مش ممكن يكون في امرأة بهذا الجمال وهذه الروعة. ايه رأيك تاخد دي ولا دي؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها أن أشيري عليه، قولي رأيك. ما قالهاش، ما تكلمش. يا جماعة اللقاء اللي أنا بحكي لكم عليه ده في ربع ساعة ده حصل في خمس دقايق، أربع جمل، خمس جمل بس، ما فيش حاجة. شوفوا خد بالكم. لكن عند سيدة خولة بنت زمعة موضوع كبير قوي. إيه ده؟ ده النبي وافق. طيب خلاص نخش الدرجة اللي بعدها. شوفوا الذكاء، شوفوا الفطنة، شوفوا الرحمة، شوفوا الشفقة، شوفوا حبها للنبي قد ايه. فرحت قوي. انت عايز تتجوز؟ عندي بكر وعندي سيد، مين؟ قول. قالت طب البكر فلانه والسيد فلانه. كانه قال اشيري علي. فقامت بدور المراه الناصح، فقالت يا رسول الله لكني اشير عليك ان تتزوج سوده. ثم ذكرت له حالها بعد وفاة زوجها السكران ابن عمرو. شوف شوف الجمال، شوف الصداقة، شوف الأخوة، شوف المحبة، شوف محبة، شوف محبة شديدة اللي بينهم، محبة غير عادية. دول ست سيدات، شوف بيحبوا بعض ازاي، يعني طريقة الحب بتاعتهم كانت ماشية ازاي مع بعض. فذكرت لها بعض ذكرت له بعض حال سودة بعد وفاة زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكريها علي. يعني روحي اعرضي عليها الموضوع. يا سلام على الأمانة اللي في خولة بنت حكيم. شوفوا خولة بنت حكيم هتروح، شوفوا خولة بنت حكيم هتروح لسودة بنت زمعة تقول لها ايه وتقابلها ازاي وحوارها يكون عامل ازاي. خليني اقول لكم دي بعد هذا الفاصل.

لقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شوف أنا بحكي لكم مواقف هذه اللي فيها يطهركم تطهيرا. سودة بنت زمعة خد الكلام ده من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وراحت، خولة بنت حكيم خدت الكلام ده من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وراحت تجري على سودة بنت زمعة صاحبتها، فدخلت عليها قالت أبشري بخير، ماذا أهل عليكم اليوم من فرح وسرور، ده النهاردة جالكم فرح كبير. قالت وماذا، بشريني. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك أخطبك عليه. يا بص خولة راحت قالت لها بقى ده أنا روحت وكلمت وأنا اللي خلصت لك الموضوع، ما فيش كلام من ده خالص، ما عندهمش الكلام ده خالص إطلاقا. دي كانت قلوب، وأنت لما تسمع الحديث الأثر اللي بيقول إن الله طلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد أفقر القلوب إليه فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أفضل القلوب فاختارهم لصحبته، أدي أفضل القلوب. شوفي راحت خولة تقول لها إيه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك أخطبك عليه، هو اللي بعتني مش أنا اللي رحت له. ولما راحت له ما قالتلوش لا ده بتكلمه في مشكلته هو، طب ايه رايك في فلانه، طب نعمل كذا. فسوده بنت زمعه قالت، وكان ابوها شيخ كبير راجل كبير في السن، قالت لا ادخلي على ابي فاستبيني منه يعني فخذي رايه شوفي الموقف. فدخلت عليه فحيته بتحيه اهل الجاهليه قالت له انعم صباحا. فشوف شوف السيده العظيمه عايزه تفتح القلوب. يعني انا مش قادر اتخيل خوله بنت حكيم لو كانت عايشة الآن بين المسلمات كيف يكون الحال. طيب شوفوا عايز تقولي ان مفيش نماذج لخولة بنت حكيم في المسلمات؟ لا في نماذج لخولة بنت حكيم، بس مين اللي قرأ عن خولة بنت حكيم عشان تعمل زيها؟ مين فيكم حبة خولة بنت حكيم فتدور عليها؟ طبعا احنا بنجري على الانترنت دلوقتي ندور على خولة، استنوا خلصوا الحلقة وبعدين دوروا زي ما انتوا عايزين، دوروا على خولة بنت حكيم وشوفوا القصة. أنا مش هتكلم عنها دلوقتي، ده لسه عند الصحابيات، أنا بتكلم على سيدات بيت النبوة. فشوف خلي بالكم بقى، شوف إيه اللي يترتب على كده. دخلت على الرجل قلت له أنعم صباحا، قال من؟ قالت خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون. قال أهلا ومرحبا، تفضلي خير. قالت كنت عند محمد بن عبد الله ووجدته ذكر سودة ابنتكم. أنا كنت عنده لقيته بيتكلم عليها، هو اللي بيتكلم عليها. شوف الأدب، شوف الجمال، شوف الروعة في الكلام والأسلوب. قال وما رأي صاحبتك؟ ما هم عارفوا بصحاب صحبات، ما هو عارف، ما هي بنته أسلمت مع زوجها، وبعدين لما توفي زوجها جت قعدت عند أبوها، وأبوها وأخوها كانوا لسه على غير الإسلام، وهي كانت قاعدة ومصرة على رأيها ومش هترجع عن الدين وتتعذب وتتبادل وبرضه مش هترجع. شوف خد بالكم. طب مين معاها؟ خولة بنت حكيم صاحبتها نفس القصة، وزوجها عثمان بن مسعود نفس الحكاية برضو، بيتعذبوا بيتهانوا بيتضربوا عشان الإسلام. فدخل عليه واحدة يعني حد جامد، يعني داخل على مين؟ على أبو سودة بنت زمعة. قالت له لا أنت مين؟ قالت له فلان. قال مرحبا واستقبلها قدرها. خلي بالكم أي حد بيتمسك بمبدأه بدينه في أي مكان في العالم بيحترم، بيحترم أشد احترام. اوعى تصدق، اوعى تصدق ان مهما كان اهل الظلم واهل البغي بيبهدلوا اهل الدين، اوعى تصدق ان هو من جواه بيبهدلك وهو مقتنع. لا ابدا، ده بيعمل كده وهو بيحترمك ويقدرك، ولو يطول يحط جزمتك على راسه هيعمل، بس مش قادر، مش قادر لانه دخل في بيئه الظلم والظالمين، بس مش اكتر من كده. فاحترمها وقدرها. قالت طب صاحبتك قالت ايه؟ قالت يعني قالت نعم موافقه تحب ذلك. فناداها قال يا سودة ان صاحبتك خولة بنت حكيم تزعم ان محمدا ابن عبد الله قد ذكرك، قد ذكرك، فما رأيك؟ قالت وما قولك أنت يا أبي؟ قال هو كفء كريم، كفء كريم. شوف الجملة كلمتين بس يعني، بس معناه كفء كريم. فقال لخولة أرسليه إلي، خليه يجيني يتقدم لبنتي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم لسودة وأصدقها ب400 درهم، 400 درهم يعني. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة بنت زمعة، واحد من الشعراء البسطاء. كتب القصة في أبيات شعر أرجوزة كده صغيرة جميلة، بيقول بيوصف الأحداث اللي أنا بقولها لكم وصفا دقيقا. وتجيء خولة للرسول بصورة المتسائلين فتقول هل لك في الزواج يا إمام المرسلين؟ فأجابها من تكون فأجابت القول المبين، هي بنت زمعة سودة، هي خيرة في المسلمين، قد مات عنها زوجها السكران وأضحت بلا معين. قال الرسول لتذكريني عندها كالخاطبين. جاءت سودة، جاءت لسودة فأخبرتها رغبة الهادي الأمين. قالت لها سودة هذا أبي فتخبريه ليستبين. قالت دخلت على أبيها في تحية الجاهلين، أخبرته عن رغبة الهادي في بنت الأكرمين. الشيخ قال لابنته بمحمد هل ترتضين؟ قالت أرتضيه على جميع العالمين. جاء النبي إلى أبيها في الشيوخ الطاعنين. يا فخر سودة قد تزوجها إمام المتقين، وهذا الزواج قد غدت به سودة في أمهات المؤمنين. كلمات بتعبر عن الحالة أو عن الموقف. لكن أهل السير ذكروا إن أخوها كان لا أخ اسمه عبد الله بن زمعة، وكان برا مكة، ولما رجع وسمع إن أخته اتجوزت فحث التراب على وجهه وعلى رأسه، ودخل لأبوه قال له ما هذا العار؟ فأبوه قال له أي عار هذا؟ أن تزوجت محمد بن عبد الله؟ هو ده عار؟ كفء كريم؟ فلما أسلم قال إيه بقى؟ قال إني لسفيه يوم أحث التراب على رأسي أن تزوج رسول الله من أختي. وكده يبقى النبي اتجوز سيدة سودة بنت زمعة. أنا اختصرت الحتة بتاعت كيفية الزواج وبتاع لأنها متشابهة في كل سيدات بيت النبوة، لكن عايزين نشوف سودة لما دخلت بيت النبوة عملت إيه؟ خلفت خديجة بنت خويلد عملت إيه؟ وجهة نظرها عملت إيه؟ غيرت في البيت؟ بدلت في حاجة؟ عملت حاجة؟ طب موقفها إيه لما النبي اتجوز عليها الزوجة التالتة؟ كان الموقف عامل ازاي؟ كل الكلام ده انا حابب اقوله بتفصيل كويس قوي، لكن طبعا كما هو المعتاد انتهت حلقة اليوم، مدة الحلقة الحقيقة كان في مرتب المخرج كان قال ناخد صلاة في اخر 10 دقايق دول او ربع ساعة، لكن انا حبيت اقول اكمل النقطة دي عشان نقف عند سيدة سودة لما تبقى في بيت النبي بتعمل ايه، وعشان الناس بتبقى زعلانة من الاتصالات لا احنا هنخلي اول 30 دقيقة نتكلم في سيدات بيت النبوة، وبعد الفاصل هناخد بعد كده اتصالاتكم. ده مش النهاردة، ده من الحلقة اللي جاية ان شاء الله سبحانه وتعالى. ألقاكم على خير في الاسبوع المقبل قبل هذا الموعد بساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أن